دروس التفسير، نعم، ومع كتاب ربنا الذي قال فيه عثمان بن عفان: إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وأيضا مع سورة الأحقاف. نحن على مشارف الانتهاء ولله الحمد والمنة، نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب العزيز، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين أو المخلصين، اللهم أمين يا رب العالمين. نعم. سورة الأحقاف سورة مكية. الأحقاف سورة الأحقاف سورة مكية. هي سورة مكية، نعم، طابع القرآن المكي فيها ظاهر جدا، والكلام على التوحيد، وعلى أيضا إقامة الحجج والبراهين، وعلى الفتح المبين الذي جعله لنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته. قال تعالى: حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب. قال تعالى: حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. القرآن تنزيل من رب العالمين. قال حميم، وقلنا الحروف المقطعة في أول السور فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يعني هذه من المتشابه، وهذا أضعف الأقوال، ولأن الله تعالى لن يخاطبنا بما نجهل، ولن يكلمنا بما لا نعقل. وقد قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. حميم هذه يعني من الحروف، كأن الله تعالى يقول بإقامة الحجة على الناس بهذه الحروف، أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم وأعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله، فإنه مكون من هذه الحروف، حروف الحواميم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قلنا كلما رأيت آية فيها التنزيل فاعلم أن الله تعالى أراد أن يبين لك بأن الله جل في علاه أرادها أن يبين لك بأنه على العلو، ولأن التنزيل لا يكون إلا من علو، يعني التنزيل لا يكون إلا من علو. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فتنزيل الكتاب أن الله جعله الذي أنزل هذا الكتاب هو القرآن الذي فيه الهداية للعالمين، والذي فيه الأحكام والحكم والمواعظ والعبر، والذي فيه الكلام على قضية الكون الكبرى بتوحيد الله جل في علاه بأنواعه الثلاثة وعلاقة هذه الأنواع بعضها ببعض. نعم، تنزيل الكتاب من الله، الله سبحانه جل في علاه أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال العزيز الحكيم، فوصف نفسه بالعزة والحكمة. قلنا بأن الله هو اسم الله الأعظم، ومن الميزة أن كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات، ولكن هو لا يضاف لي الأسماء، العكس لا يكون. فالعزيز صفة لله، والحكيم صفة لله سبحانه جل في علاه. وهنا ناسب أن يأتي بالاسمين العظيمين الجليلين العزة والحكمة، ما دام التنزيل تنزيل الكتاب، فتنزيل الكتاب يحتاج إلى طبعا كما قلنا قدرة وقوة وجبروت وعظمة، ولأن الكتاب سيحوي أحكاما وفيها ما فيها من العظات والعبر، وفيها ما فيها من التشريعات التي لابد للمكلف أن ينصاع وينقاد لها، ويعلم أن الذي شرع هذا الشرع هو القوي المتين سبحانه جل في علاه. لذلك قال من العزيز، من الله العزيز، عز فغلب، عز فانتصر، عز لا يرام سبحانه جل في علاه. وأيضا مع ذلك وحكيم، يضع الشيء في موضعه مع عزته مع قوته مع بطشه مع جبروته، يضع الشيء في موضعه. ولذلك يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، كان يقول والظلم أنا قادر عليه ولكني لا أفعله ولا أتيه، وهو القوي القادر. فقال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. لذلك طمأن القلوب المؤمنة بأنه الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني ما خلقنا هذه السماوات بديع الخلق وتكوين هذا الكون العظيم بمرامه الشاسعة، هذه السماء التي تحوي يعني ما تحويه من عجائب خلق الله جل وعلا، من القمر المستنير المستدير، من النجوم المتلألئة، من الشمس الساطعة، من السحاب المسخر بين السماء والأرض، من هذه الصفات من الطير الذي جعله الله جل وعلا كالعالمين. فهذا دلالة واضحة على عظمة خلق الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ما خلق هذا الخلق عبثا، بل خلق الله الخلق لحكمة عظيمة حين قال جل في علا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا على وجه العبث والباطل، بل خلقناهما على وجه الحق، ولنا حكمة بذلك أن تكون هذه الآيات ناطقة بتوحيد الله جل في علا وهي قضية الكون الكبرى. ولذلك تجد الحج ملبيا ما تركه يعني شجر من حجر وشجر إلا لب معه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني ليس على وجه العبث بل خلقناهما على وجه الحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، أي وإلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص، ويعلم المرء بهذا أن هذه المدة المضروبة التي لا تزيد ولا تنقص لتحقيق قضية الكون الكبرى كما قلنا لو هي توحيد الله جل وعلا. وأجل مسمى والذين كفروا عما أعرضوا، وانظر هنا الآيات ناطقة بتوحيد الله جل وعلا، والآيات دل على عظمته سبحانه جل وعلا، لكنهم لا يفقهون، لكنهم يجحدون، لكنهم يتكبرون، لكنهم يتجبرون، لكنهم يستهزئون، وما جرهم إلى ذلك إلا الغرور والغرور، وأيضا ما جرهم إلى ذلك إلا ركوب الهوى، وما جرهم إلى ذلك إلا الركون إلى الدنيا، وما أرادوا الآخرة، أرادوا التعجيل العاجلة وتركوا الآخرة. ولذلك فإن الله جرهم جرا إلى ذلك وإلى غيهم لهلاكهم، ولا يهلك على الله إلا هالك، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما لاهون عما يراد بهم، وقد أنزل الله جل وعلا إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الحجج والبراهين وهم معرضون، مع ذلك لا ينقضون. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا في رد على المرجئة على غيرهم بأن الكفر أيضا منه كفر الإعراض. عليكم السلام وبركاته أستاذ مجدة، الله يبارك فيك. عليكم السلام وبركاته ومنال، أحسن الله عليك. أي سؤال يكون أستسمحكم، عليكم السلام وبركاته وأسيا، أحسن الله عليك. أنا أريد أي سؤال بعد إذنكم يكون بعد الدرس رجاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، قل لهؤلاء المشركين يا محمد اعجب، وهذا أيضا فيه التعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن تعجب فعجب على ما يفعلون، وقد يقرون أمامك بأن الخالق الرازق المدبر هو الله جل في علا، ومع ذلك يصفون العبادة له لغيره ويعبدون غيره ويدعون غيره ويذبحون أنذرون لغيره سبحانه جل في علا. قل لهؤلاء المشركين العبدين الأصنام والأوثان، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض. عليكم السلام وبركاته أشرف. قل لهؤلاء العتاه الطغاة المتهوكين، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا به خلقا وقد أبدعوا في خلقه وقد بانت قدرتهم وعظمتهم وقوتهم وكبرياؤهم، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم له شرك في السماوات، أو يدعي أحد منهم أن له شرك في السماوات أو في الأراضين أو في الأنهار والأشجار والبحار أو في يعني أو في الأرض وما يملكون من قطمير، إن الملك كله لله جل في علاه والتصرف كله لله جل في علاه والتصرف كله لله وحده لا شريك له، وإن الله الذي إن الله جل في علاه هو الذي تفرد بالخلق والعطاء والمنع والرزق سبحانه جل في علاه والإحياء والإماتة، هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في الآية الأخرى خلقهن العزيز العليم. الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. قال الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون قل للمشركين العتاة الطغاة قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. نعم وهذا أيضا فيها دلالة على أن السماوات خلق أكبر من خلق الأرض. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. من الذي أمركم بذلك؟ من الذي دعاكم إلى هذا؟ من الذي جركم إلى إلى إلى ما تكون عاقبته وخيمة؟ قال أتوني بكتاب من قبل هذا. آياته كتابا من كتب الله المنزلة على الأنبياء عليه الصلاة والسلام. أنزلها الله جل في علاه فكان فيها إباحة التهذيب الأنداد لله جل في علاه. والله جل على ما خلق الخلق أجمعين إلا لتوحيده وما أرسل الرسل إلا ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد هو التوحيد. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال أتوني بكتاب من قبل هذا أي هاتوا كتابا من الكتب المنزلة على الأنبياء السابقة قد أباح فيها الله جل في علاه الشرك أو الكفر أو اتخاذ الأنداد نعم أو صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى في علاه أو من الكتب ما يأمركم بعبادة الأصنام أو أثارة من علم دليل على ما سلكتموه من العلم كان في السالفين. وهذه فيها دلالة على أن العلم حقا يكون فيما مضى فلا بد الإنسان أن يعلم ويحترم علم المتقدمين لا يهدرون. وهذا اللي تكلمنا عنه في هذا الباب بأن أصل العلم في المتقدمين لا في المتأخرين. أو أثارة من علم أي دليل على ذلك ما سلكتموه قد يكون لكم حجة عند ربكم جل في علاه إن كنتم صادقين. فلا دلالة لكم في هذا الباب أنتم كذبة أنتم تخترعون أنتم تقدمون أنفسكم بين يدي الله ورسوله أنتم تفعلون ذلك لمآرب أخرى قدمتم الدنيا على الآخرة. فأوحى إليكم الشياطين فأتيتم بما لا أثارة للعلم فيه ولا كتاب يعني لم تأتوا بكتاب أنزله الله جل في علاه على السابقين ولا أثارة من علم من الأثر عن السالفين فعلا وقولا وإقرارا على ما أنتم عليه من الشرك والكفر واتخاذ الأنداد من دون الله سبحانه جل في علاه. لذلك قال أو أثارة من علم إن كنتم صادقين يعني لو عندكم أثارة من العلم أو أثر من العلم فصدقكم يظهر إن كنتم صدقتم فيما زعمتم فيما فعلتم فيما عبدتم من دون الله جل في علاه. قال أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وهذه فيها دلالة على التعجيز أيضا أنتم لستم بصادقين بل أنتم فيكم ما فيكم من الكذب والجحود وأيضا فيكم ما فيكم من الاستهزاء والكبر والتجبر وأردتم الدنيا وما فيها من سلطان وجاه ومال والله جل في علاه ما يعطي الدنيا لمن يعطي من الدنيا ما شاء ولا يعطي الدنيا كلها لأحد لأن الله جل في علاه على كل شيء قدير وأن الله حكيم عليم. قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يقول الله جل في علاه ليس أحد أضل من هؤلاء أضل الناس على الإطلاق. الذين اتخذوا من دون الله أندادا هم أضل الناس على الإطلاق ولذلك لا نجاة لهم بحال من الأحوال. أي لا أضل ممن يدعون من دون الله أوثانا وأصناما لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يستطيعون لهم شيئا ولا يسمعونهم وإذا سمعوا ما استجابوا لهم فيهم ما فيهم من الخوار والضعف وفيهم ما فيهم من النقص. ولذلك قال الله تعالى هؤلاء القوم هم أضل الناس. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الشرك هو أعظم أعظم الذنوب، ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا في قوله جل في علاه كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لذلك جعل هؤلاء هم أضل الناس على الإطلاق. ومن أضل؟ لا أحد، ليس أحد أضل من هؤلاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهذا أيضا فيها دلالة واضحة على مسائل التوحيد. وش هي هذه الآية؟ تدل دلالة واضحة على أمر من أمور التوحيد. ما هو؟ ما تلتفتون للآية وما فيها من أمور مهمة أمة الإجابة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم أمين، رضي الله عنكم جميعا. ممتازة نعيمة، ممتازة سلفي، ممتازة دلدولي. ممتاز. المسألة على أنها عبادة، المسألة على أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وأن كل عبادة ثبت بالشرع أنها عبادة. نعم، فهي لله توحيد وغيره شرك. هذا مهم جدا، هذه القاعدة التوحيدية التي أخذناها قبل ذلك، وهذا فيه دلالة على أن الدعاء عبادة. في أول الآية تقول آياتهم ما تدعون ما تعبدون، ولأنه دلل على ذلك بالربوبية، دلل على ذلك بالربوبية. قل آياتهم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ولذلك هنا قال من أضل ممن يدعو يعبد، ومن أضل ممن يدعو ممن يعبد، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومع دعائهم غافلون. ليس أضل من هؤلاء الذين يدعون يعبدون من دون الله جل في علاء أوثانا مودة بينهم، نعم، وأصناما، ويطلبون منهم تفريج الكربات وسد وقضاء الحاجات وسد الخلات والأرزاق من الأرض والسماوات، ولا يجدون لذلك شيئا بحال من الأحوال، أن كل هذا بيد رب السماوات الأرض والسماوات. قد قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فيطلب من الأصنام ما لا تستطيعه، وإلى يوم القيامة ألا يسمعون وإذا سمعوا ما استجابوا لهم وفيهم الضعف والنقص. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، قال الله له آمرا أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. عليكم السلام وكاتب، عليكم السلام وكاتب خديجة، عليكم السلام وكاتب. نعم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهم عن وقال وهم عن دعائهم غافلون، فهم في غفلتين، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا سمع ولا بصر، ولا يملكون نفعا ولا يملكون حياة ولا موتا ولا نشورا. قال الله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العداوة الضارية ستكون بين هؤلاء الذين تعاقدوا على الكفر وعلى الشرك. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قالوا ما لنا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هنا يقول الله جل في علاه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كما قال الله تعالى واتخذوا من دون الله أندادا ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. نعم، فالأمر سيكون فيه البراءة، التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولذلك قال الله تعالى وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكما قال إبراهيم الخليل إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وأذل الأدلة على ذلك ما كان من إبراهيم وأبيه إنه وعده موعدة نعم فشفع له فالله تعالى ألقاه بين يديه فنظر فإذا وثيق يعني فيه ملطخ بالنجاسات فتبرأ منه إبراهيم عليه السلام تبرأ منه ولذلك حمل إلى نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. الفوائد المستنبطة إثبات علو الله جل في علا عند المناظرة يجدر بالمناظر أن يتنزل مع الخصم ويرقيه في المناظرة حتى يضحك شبهته. أعظم الذنوب الشرك. يا رب ماشي. وفي أسئلة تفضلوا.